ايوه هو ده المشهد اللي انا مستنيه، ده اهم مشهد في الفيلم، الماستر سين. ايه ده؟ فاصل اعلاني؟ احلف خلص بقى يا عم. مش هخلص من النهارده، مفيش افلام، مفيش مسلسلات، ماتشات، مفيش دي كمان، من النهارده مفيش غير فاصل اعلاني. فاصل اعلاني مع شريف عمر.